بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 600 في كتاب الصلاة. قال: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فواضح قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمتم لهم الصلاة، في سورة النساء. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على صلاة الخوف. وصلاة الخوف ليست خاصة بالسفر، تكون في السفر وتكون في الحضر، يعني تصلى سفرا وحضرا. ولكن إذا صليت سفرا تكون مصحوبة بالقصر في العدد، يعني تصلي الرباعية ركعتين. أما إذا كانت في الحضر فإن العدد لا يقصر، وإنما الكيفية فقط، الأركان تبقى كما هي 4 ركعات. وصلاة الخوف هذه السبب فيها كما هو معروف من اسمها، سبب فيها الخوف، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده خفف عليهم وشرع لهم صلاة في كيفية معينة إذا كانوا في حالة خوف. وقد جاءت كيفيات متعددة لهذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاها بكيفيات متعددة، أوصلها بعضهم إلى 17 كيفية، 17 صفة. ولكن الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول في كتاب زاد المعاد، يقول: إن هذه الكيفيات كلها ترجع إلى أصول 6، وهو رحمه الله قد عددها وحررها تحريرا جيدا، وقال: إن هذه الوجوه هي من اختلاف الرواة. وكان ابن حزم قد ذكر وجوها كثيرة، كذلك النووي ثم العراقي، وكما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وذكر ونقل عن ابن القيم ما تقدم وارتضى أن صلاة الخوف ترجع إلى أصول محددة معروفة، إلى 6 صفات تقريبا. وأما هذه الكيفيات فهي من اختلاف الرواة وتصرفاتهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله يقول: إن هؤلاء كلما رأوا اختلافا من الرواة جعلوه وجها. وصلاة الخوف عموما يختار المسلمون من كيفياتها ما يناسب الحال. المسلمون يختارون من هذه الكيفيات المتعددة والصفات المختلفة الثابتة في السنة، يختارون ما هو الأنسب لهم، وكله جائز على قول أهل التحقيق، وهو اختيار أئمة الحديث وفقهاء السنة كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، أن هذه الكيفيات الواردة كلها جائزة، وللإنسان أن يختار ما هو الأنسب له. وهي على العموم هذه الهيئات والصفات الواردة في صلاة الخوف على العموم تنقسم إلى قسمين باعتبار حالتين، يعني هذان القسمان بالنظر إلى حالة المسلمين. فالعدو هذا إما أن يكون العدو تجاه القبلة، أن يكون العدو في جهة القبلة، وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة. هاتان صفتان أو حالتان، أن يكون العدو في جهة القبلة، وإما أن يكون في غير جهة القبلة. إذا كان في جهة القبلة جاءت صفة ذكرها المؤلف رحمه الله هنا في حديث، إذا كان في غير جهة القبلة أيضا جاءت صفات متعددة ذكر المؤلف هنا منها صفتين في حديثين. نحن نقتصر على الصفات الواردة في الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وهذا ينبغي، هو حسن، لأن الكتاب هذا كتاب ابتدائي، وأما الصفات الأخرى والتوسع يكون في كتب أوسع. نقتصر على ما ورد في الكتاب حتى ما نتشتت، ونحن انضبطنا ما جاء في هذا الكتاب، هذا خير الحمد لله. ومن أراد التحرير في هذه المسألة فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم في آخر المجلد الأول على طبعة الرسالة، في آخر المجلد الأول بعدما تكلم عن الجنائز، تكلم عن صلاة الخوف وذكر كلاما طيبا محررا رحمه الله. نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذه صفة من الصفات، وهذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. هذه الصفة تكون إذا كان الأعداء في غير جهة القبلة. ماذا يفعل الإمام في هذه الحالة؟ يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس، ثم إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة انصرفت الطائفة الأولى إلى جهة الحراسة، وجاءت الطائفة الثانية، طبعا الإمام في هذه الحالة يثبت قائما، يعني يصلي بهم ركعة ثم ينهض إلى الثانية ويثبت قائما ينتظر مجيء الطائفة الثانية، فتأتي الطائفة الثانية وتدخل معه، والطائفة الأولى تحرس فتصلي الطائفة الثانية ركعة معه، ثم يثبت جالسا فتقضي الطائفة الثانية، تقضي الركعة الثانية بالنسبة لها وتسلم وترجع إلى الحراسة، ثم تقوم الطائفة الأولى وتقضي الركعة التي عليها. فإن قلت يعني هم ما خرجوا من الصلاة، الطائفة الأولى ما يخرجون من الصلاة، يبقون ينصرفون بدون سلام ثم يقضون الركعة التي عليهم، وهذا جائز في صلاة الخوف، الحركة الكثيرة والفصل بين الركعتين هذا كله جائز من أجل حالة الضرورة، لا بأس بذلك والحمد لله. هذه الصفة واردة في الحديث. يقول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، يعني في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. هذا فيه دليل على أن العدو هنا على غير جهة القبلة، في جهة أخرى، فطائفة مع النبي وطائفة تحرس، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، صلى بهم ركعة واحدة ثم انصرفوا إلى الحراسة. وجاء الآخرون، وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعة، ركعة واحدة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. قد بينت هذا القضاء، بين في رواية ثانية يعني كيفيته، الكيفية بينت بأن الطائفة الأولى قضت وحدها، والطائفة الثانية انقضت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات بن جبير، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. أيضا هذه صفة ثانية، أيضا الإمام يقسم الجيش إلى قسمين: قسم يقف بإزاء العدو للحراسة والمرابطة، وقسم يصلي معه مع الإمام، والإمام يصلي ركعتين. فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية ثبت قائما، يقف، الطائفة التي معه تقضي ركعة ثانية، تصلي الركعة الثانية وتسلم ثم تنصرف إلى الحراسة، وتأتي الطائفة الثانية تدخل مع الإمام، والإمام الآن واقف ينتظر. هي بالنسبة الآن للإمام الركعة الثانية، الطائفة الثانية تأتي تدخل مع الإمام. الآن الطائفة الأولى صلت ركعتين وانصرفت، تأتي الطائفة الثانية تدخل مع الإمام في الركعة الثانية بالنسبة له للإمام، وهي الأولى لهم، ثم إن الإمام يصلي بهم ركعة. فإذا جاء على التشهد ثبت جلس ما يسلم، فإذا ثبت في التشهد هم يقضون ركعة ينتظرهم، فإذا قضوا الركعة الثانية سلم بهم جميعا. فالآن هذا عدل، الطائفة الأولى أدركت مع الإمام الركعة الأولى وتكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت مع الإمام الركعة الثانية مع التسليم. إذن هذا العدل، وكما سيأتيك العدل في الصفة الثانية أيضا. وهذه صفة أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحيحة والحمد لله. ما الفرق بين الصفة الأولى والصفة الثانية؟ الصفة الأولى، الطائفة الأولى لم تصلي ركعتين تماما مباشرة، صلت ركعة وانصرفت، أليس كذلك؟ صلت ركعة وانصرفت، والطائفة الثانية صلت ركعتين مباشرة بعدما قضت الطائفة الثانية الركعتين وعادت إلى الحراسة، الطائفة الأولى قامت تقضي ركعة. أما هنا في هذه الصفة الثانية لا، الطائفة الأولى صلت ركعتين مباشرة، والطائفة الثانية كذلك صلت ركعتين مباشرة. فهذه أربع ركعات، لكل طائفة ركعتان، والإمام كم صلى؟ صلى ركعتين فقط. وهناك صفات أخرى أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد، ارجعوا له. يقول هنا عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ذات الرقاع. هنا الصحابي مبهم، عمن صلى، من هو الذي صلى مبهم، يأتي فيه بحث. ذات الرقاع هذه غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جهة نجد، إلى جهة المشرق، إلى قبائل غطفان، قبائل التي في تلك الناحية، ناحية المشرق. وذات الرقاع هذه سميت بذات الرقاع لما أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة ونحن في 9 نفر بيننا بعير نعتقبه. يقول فنقبت أقدامنا يعني الجلدة السفلية من القدم رقت كثيرا مع شدة المشي حتى أصبح الإنسان ما يستطيع أن يمشي حافيا، ما يقدر، الجلد رقيق جدا. يقول فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، سبحان الله، مع الشدة، لعل الأرض كانت يعني حارة وما في أحذية فتعبوا. يقول فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. يعني شوف الشدة التي يعني لقوها رضي الله عنه. يقول وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك، قال ما كنت أصنع بأن أذكره، يعني ليش أذكره. يقول كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، رضي الله عنه، كره. يقول يعني ليتني كتمت هذا، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. هذه غزوة ذات الرقاع. وغزوة ذات الرقاع هذه مختلف في تاريخها متى كانت. الإمام البخاري رحمه الله يقول كانت هذه الغزوة في 7 وقد أيده على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في سيرته، وكذلك الإمام ابن القيم، وكذلك الحافظ ابن حجر، هو قول أهل التحقيق، وعندهم أدلة قوية على هذا، منها هذا الحديث أن غزوة ذات الرقاع حضرها أبو موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وصل المدينة في 7 بعد غزوة خيبر، لأن أبا موسى كان قد وصل المدينة مع أهل السفينتين، مع أهل السفينة، مع جعفر ومن معه من المهاجرين الذين رجعوا من الحبشة. النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في صحيح البخاري أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في أمرين، أرسله في أمرين، الأمر الأول يخطب إليه أم حبيبة، والثاني أن يرسل إليه من بقي من أصحابه. فالنجاشي نفذ طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين أخت معاوية. والأمر الثاني أنه جهز 2 لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا بقي منهم مجموعة منهم جعفر رضي الله عنه ومعه زوجته أسماء بنت عميس، فرحلوا ركبوا السفينتين وأبحروا إلى جهة جزيرة العرب. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه جماعة من الأشعريين أيضا ركبوا البحر من الجنوب يريدون مكة، يريدون جهة المدينة مكة الحجاز يعني، من أجل اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالتقت سفينة صحابة النبي المهاجرين للحبشة مع سفينة أصحاب أبي موسى الأشعري، فاجتمعوا جميعا ووفدوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد غزوة خيبر. هذا دليل قوي، أبو موسى الأشعري يثبت هنا في الصحيحين حديث في الصحيحين بأنه حضر ذات الرقاع، وهو ما وصل المدينة إلا بعد غزوة خيبر. إذن هذا القول هو الصحيح، هذا الصواب في تاريخ الغزوة، وليس كما يقول أهل السير. محمد بن إسحاق إمام المغازي يقول كانت السنة الرابعة، وبعضهم قال في الخامسة، وبعضهم قال إنها كانت في أول السادسة، والصحيح أنها كانت السابعة بعد خيبر. ويترتب على هذا الخلاف مسألة فقهية مهمة، يعني هل كانت صلاة الخوف هذه هل كانت بعد الخندق أم قبل الخندق؟ على قول محمد بن إسحاق ومن معه من أهل السير أنها كانت قبل الخندق في السنة الرابعة أو الخامسة، طيب، وعلى قول البخاري من معه أنها كانت بعد الخندق. وثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى أيضا صلاة الخوف في الحديبية في عسفان لما خرج المشركون في خيلهم إلى كراع الغميم مقابل عسفان قريب من مكة، يريدون أن يتصدوا للنبي عليه الصلاة والسلام معه، صلى هناك صلاة الخوف. طيب هذه ما في مشكل، لأن الحديبية كانت في السنة السادسة، والخندق كانت في السنة السابعة في السنة الخامسة، فسواء كان صلاة الخوف في الحديبية في بعسفان السنة السادسة أو في ذات الرقاع السنة السابعة، فهي إذن بعد الخندق بيقين. لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخندق كان عليه الصلاة والسلام جمع الصلوات كلها بعد المغرب ولم يصلي صلاة الخوف. قال العلماء إن هذا الجمع كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، أما بعدما شرعت صلاة الخوف أصبح يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف. هذا الصحيح. وبعضهم يقول إنما لم يصلي صلاة الخوف لأن صلاة الخوف في السفر وليست في الحضر، هذا ليس بشيء، صلاة الخوف مشروعة في الحضر وفي السفر. لماذا؟ لأنها مقيدة بالخوف، والخوف ليس خاصا للسفر حتى يكون في الحضر. وإنما لم يصلي في الخندق لأنها ما كانت شرعت هي بعد ذلك. هذه غزوة ذات الرقاع التي جاء ذكرها في هذا الحديث. يقول صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا. يعني هم انصرفوا الآن، النبي عليه الصلاة والسلام قائما ينتظر الطائفة الثانية. قال فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. إذن هذه الصفة التي مضى شرحها. قال الشيخ هنا الحافظ رحمه الله الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سهل ابن أبي حثمة، ولكن هنا فيه استدراك من الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قيل إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة، لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وهذا هو الظاهر من رواية البخاري، ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير. يعني ما هو سهل، يعني سهل كان صغيرا، هو أبوه خوات بن جبير. يقول: لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه، فقال عن صالح بن خوات عن أبيه، أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة من طريقه، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه، وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير، وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت: القائل هو الحافظ بن حجر، وسبقه لذلك الغزالي، فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير، وقال الرافعي في شرح الوجيز: اشتهر هذا في كتب الفقه، والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وعمن صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فلعل المبهم هو خوات والد صالح. قلت: وكأنه لم يقف على رواية خوات التي ذكرتها، وبالله التوفيق. ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة، يعني سمع الحديث من الاثنين، من سهل ومن أبيه، فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى، إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه، وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو في روايته عن أبيه. يعني تعيين أن هذه الغزوة كانت ذات الرقاع، هذه في روايته عن أبيه، وليس في روايته عن سهل عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى، وهو قد رواه عن أبيه أيضا في تعيين الغزوة. قال: وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني صالح بن خوات ما روى أبدا أن سهل بن أبي حثمة صلى هذه الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وينفع هذا فيما سنذكره قريبا من استبعاد أن يكون سهل ابن أبي حثمة، أن يكون يعني هو سهل بن أبي حثمة هذا الذي صلى. لماذا؟ يقول: كان في سن من أن يكون، يقول: وينفع هذا فيما سنذكره قريبا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك الغزات، فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها، فتكون روايته إياها مرسل صحابي. فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بخوات، والله أعلم. لأنهم يقولون إن سهل بن أبي حتمة كان عمره 8 سنوات في وقت هذه الغزوة، و8 سنوات ما يخرج إلى هذه الغزوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيزه. وهذه من أدلة البخاري رحمه الله ومن معه في أنها كانت في السنة السابعة، لأنه قد جاء في حديث أن عبد الله بن عمر كان معهم في هذه الغزوة، أليس كذلك؟ وعبد الله بن عمر ما أجيز في الخروج يعني إلا كبيرا، ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة. هذا بحث يعني من الناحية الحديثية، وإلا هذا ما له أثر في الناحية الفقهية، الصفة ثابتة واضحة. طيب، نأخذ الآن هاتان صفتان واردتان في هذين الحديثين الصحيحين، هذا في الحالة الأولى إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وغزوة ذات الرقاع كانت في أي الجهات؟ كانت إلى جهة المشرق، والقبلة في المدينة إلى جهة الجنوب. إذن هم الآن في غير جهة القبلة. الحديث الذي يأتي الآن إذا كان العدو في جهة القبلة تختلف الصفة كما سنشرحه الآن. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحذر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحذر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحذر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجود والصف الذي يليه، انحذر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. هذه الصفة إذا كان العدو في جهة القبلة ماذا يفعل الإمام؟ يقف الجيش كله في صفين خلف الإمام، ما في الآن تقسيم طبعا، لأن الآن العدو في جهة القبلة، فالجيش كله الآن يصلي مع الإمام، يقفون صفين. ماذا يفعل؟ يكبر بهم، يكبرون جميعا تكبيرة الإحرام، يركع بهم، يركعون جميعا، يركع الصفان، يرفع بهم، يرفعون جميعا عند السجود في اختلاف، يسجد بهم الإمام فيسجد معه الصف الأول فقط، الصف الثاني يبقى ثابتا للحراسة والنظر. وفي هذه الحالة النظر لا يكون في موضع السجود، النظر يكون إلى جهة العدو، جهة القبلة. نعم، المسألة الآن هذا مقدم. فيسجد الإمام الصف الأول فقط يسجد معه، فإذا انتهى من السجود ورفع ووقف في الركعة الثانية، الصف الثاني يسجد، يأتي بالسجود، يأتون بسجودهم بالسجدتين. فإذا فرغوا من سجودهم وقاموا، يعني قام الجميع الآن، ماذا يحصل؟ يحصل تبديل، الصف المؤخر يأتي في المقدمة، والصف المقدم يعود في المؤخرة حتى يصير في عدل. فإذا ركع الآن يركعون كلهم معه، إذا رفع يرفعون كلهم معه، فإذا سجد في الركعة الثانية يسجد معه الصف الأول والثاني يبقى للحراسة. فإذا رفع للتشهد حينئذ يسجد الصف الثاني، فإذا فرغوا من سجودهم الصف الثاني يعني سلم بهم جميعا. الآن تلاحظون إنه في عدل، الصف الأول يعني الآن انقسموا إلى قسمين، الصف الأول والصف الثاني. الصف الأول سجدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سجوده في الركعة الأولى، الصف الثاني سجدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركعة الثانية، هذه واحدة. ثانيا، الصف الأول أدرك فضيلة الصف الأول في الركعة الأولى، والثاني أدرك فضيلة الصف الأول في الركعة الثانية، ثالثا الصف الثاني أدرك فضيلة الحراسة والمرابطة في الركعة الأولى، والصف الأول أدرك فضيلة الحراسة والمرابطة في الركعة الثانية. هذا العدل، يعني عندنا فضيلة السجود مع النبي، فضيلة الصف الأول، فضيلة المرابطة والحراسة والمراقبة للعدو، كانوا فيها سواء. واضح الصورة؟ إن شاء الله واضح. يعني الآن أثناء القيام، أثناء الركوع، أثناء الرفع منه، هم في هذا يستوون. متى تأتي الحراسة؟ أثناء السجود، أثناء السجود صف يسجد وصف يقف، ثم يحصل التبديل. ونحن كما ذكرنا قبل قليل إن الحركة الكثيرة، لأنه الآن إذا صار تبديل بين الصف الأول والصف الثاني يكون في حركة وفي انتقال، هذا الانتقال هذه الحركة لا بأس بها في صلاة الخوف. ثم هذا الانتقال لا يعني الفوضى والاضطراب، يكون هذا الانتقال بانتظام، ما في فوضى، في نظام، والله المستعان. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، العدو في جهة القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. يعني إلى الآن ها اجتماع، ما في مفارقة إلى الآن. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، سجد من سجد معه؟ الصف الأول، وقام الصف المؤخر في نحر العدو في مقابلة العدو يراقب ويحرس. فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قضى السجود وقام النبي وقام الصف الذي يليه، قام الصف الأول كلهم قاموا، ماذا فعل أهل الصف الثاني؟ انحدر الصف المؤخر بالسجود، يعني سجدوا السجدتين وقاموا، قضوا السجدتين وقاموا. بعدما قاموا ما الذي يحصل؟ يحصل المبادلة، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، تحصل المبادلة. ثم ركع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم يعني إلى الآن إلى الرفع من الركوع اشتراك، ما في مفارقة. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، يعني الصف الأول الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، هذا توضيح من الراوي حتى يبين لك الصفة. الآن في الركعة الثانية الذي ينحدر مع النبي في السجود ما هو؟ الصف الثاني في الركعة الأولى. فقام الصف المؤخر في نحر العدو، إذن الآن هم أخذوا فضيلة الحراسة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم السجود والصف الذي يليه، الصف الأول لما قضى السجود الآن وجلس لأي شيء؟ للتشهد. انحدر الصف المؤخر بالسجود، سجدوا، فسجدوا، فلما فرغوا من سجودهم ثم سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلمنا جميعا. هذه الصفة، وأظنها واضحة، شرحناها أولا على الواقع ثم شرحت الآن مع الحديث. قال جابر رضي الله عنه: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. يعني جابر يريد أن يرشد الناس التلاميذ والطلبة وطلاب العلم، لأنه هذه الصفة كما يفعلها الآن الحرس، الأمراء الآن موجودين في الجهاد، الجيوش الإسلامية في ذلك الوقت، وكان يرشد الطالب إلى أن هذه الصفة إن عسرت عليك هي موجودة سيعمل بها لليوم. والله أعلم. ذكره مسلم بتمامه. هنا كلمة ذكره مسلم بتمامه، هنا العلماء تعقبوا المؤلف رحمه الله، قال الزركشي في النكت قوله أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري طرفا منه، وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع، فيه وهمان، فيه مؤاخذتان. يقول أحدهما أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه، فإن مسلما أخرجه من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، ولم يخرج البخاري لعبد الملك شيئا، وإنما أخرج البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرقاع، وليس فيه صفة الصلاة، وذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن غزوة ذات الرقاع لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان العدو بين النبي وبين القبلة، لأن ذات الرقاع في جهة، في جهة المشرق، فتبين أنه ليس طرفا منه، وإنما حمله على ذلك كونه من حديث جابر في الجملة. هذا الوهم الأول. يقول البخاري ذكر طرفا منه، البخاري ما ذكر هذا الحديث، ذكر حديثا آخر. طيب، الوهم الثاني قوله في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع ليست سابعة، يعني الغزوة السابعة الآن يتبادر إلى الذهن أن هذا عدد، يعني الغزوة رقم سبعة، هو صحيح هذا. ولفظ البخاري في غزوة السابعة بحذف الألف واللام من غزوة، والمراد في غزوة السنة، والمراد في غزوة السنة السابعة، وقصد البخاري الاستشهاد به على أن ذات الرقاع بعد خيبر، وهذا ظاهر على رأي البخاري، فإنه يقول إنها بعد خيبر، فلا إشكال في كونها في السنة السابعة، لكن جمهور أهل السير خالفوه، والصواب مع من؟ مع البخاري، عنده أدلة قوية ما يمكن دفعها. إذن هذا هو التعقيب على ما ذكره الحافظ عبد الغني هنا. يقولون ألا يفهم من الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة الخوف أن عدد الصفوف في هذه الصلاة لا يزيد على صفين؟ فإذا كان كذلك فلو كان عدد الجيش كبيرا جدا حتى ضاق بهم المكان، فهل يشرع زيارة عدد الصفوف؟ وكيف يكون التبادل بينهم في تغيير الأماكن؟ والله هذه مسألة يعني استراتيجية في الأمور الحربية، لكن المراد يعني على الجبهات، المراد الآن خاصة الآن على الجبهات يعني، ومعلوم أن الجبهة ما يجتمع فيها الجيش كله، الجبهة تجتمع فيها كتيبة للحراسة، فهذه الكتيبة التي تجتمع التي تقف في الحراسة على الجبهة على الجبهات تطبق هذه الصلاة، تعمل بهذه السنة. أما الجيش 100,000 مثلا أو 60,000 أو 70,000 كيف يصلون مع صلاة واحدة؟ الآن هذا متعذر جدا، بل هذا الآن ما يعد من الحكمة أن تجمع الجيش كله في مكان واحد تلقى عليه قنبلة تفتك به كله، لا، حتى في ذلك الوقت يعني ما كانت الصلاة بهذه الطريقة اللي يتصورها السائل، والله أعلم. المقصود كانت سرية، كانت كتيبة، إن كانت مجموعة في حراسة أو على جبهة يعملون بهذا. إذا أمكن عدد الجيش أمكن أن يجعلوا صفين فالحمد لله. كان العدد كثير جدا ما يصلون صلاة واحدة، لأن هذا ما هم متعذر هذا والله أعلم. وكانوا يعني كانوا ألوية الناس في ذلك الوقت، ما كانت الجيوش، كانت الجيوش ألوية، هذا معه لواء وهذا معه لواء، هذا من جهة وهذا من جهة. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما خرج إلى معركة شقحب المشهورة في سيرة الشيخ، وخرج السلطان المصري لملاقاة التتر واستبشر الناس، والتقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالسلطان في غزة وحثه على المسير إلى الشام، كان يريد أن يرجع سبحان الله. شيخ الإسلام شجعه وأقسم له بأنه سينصر في هذه المعركة، شجعه سبحان الله، والسلطان تشجع من كلام الشيخ. ثم إن السلطان قال لشيخ الإسلام ابن تيمية كن معي في يعني في لواء المصريين الجيش المصري، فقال له ابن تيمية السنة أن يقف الرجل تحت لواء قومه، ما يكون مع قومه. فأصر عليه السلطان قال لا، نحن من جند الشام ولا نكون إلا معهم، يعني مع جند الشام. فحتى في ذلك الوقت ما في اجتماع الجيش كله في مكان واحد، هي ألوية، هذا في منطقة هذا في منطقة، هذا يحرس هذا يكون في الساقية هذا يكون في المقدمة، يعني تعرفون تقسيمات الجيوش حتى من القديم. فالسائل يتصور شيء ما هو واقعي حتى الآن، الآن لا شك هذا شيء مو واقعي والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.